وهذه في خطر كريمة كريمة كريمة وشت بيا لالا خطر حليمة بالقمرة وعلي البركة وعلي البركة عيط عيط حنينة يا لمي ما أنا فهمك لالا عيشة حمرت القرونه لا تخلي قلبي مشطوب.